السؤال الأولاني إنها تمسك ورقة وقلم وتحسب عدد الأيام اللي أفطرتها من رمضان في كل سنة. ما مش فاكرة، تمسك ورقة وقلم وتحاول. طيب ما فيش في الذاكرة خالص. طيب واحدة واحدة كده، يعني تتوقع ان انت عليك كل سنة 30 يوم؟ لا طبعا. 30 ازاي؟ لا مستحيل. طب 20؟ لا برضه مش 20. ازاي 20؟ طب 15؟ وهكذا تفضل تنزل في الايام لحد ما تقول ممكن كده، وممكن اكتر ممكن اقل، فتقوم واخد على اقصى حد. خلاص وصلوا لكام يوم؟ وصلوا ل 10 ايام في السنة مثلا، او 8 ايام في السنة، تبدأ تصومهم كلهم. كل الأيام دي عليها صيامها، كل الأيام دي عليها صيامها. لو كانت مريضة وما تقدرش تصوم، يبقى خلاص هتطعم عن كل يوم من الأيام دي مسكين من المساكين، وجبة زي أي وجبة بناكلها. ده أولا. ثانيا، تتوب إلى الله وتستغفره من إنها عملت كده وما عادتش تعمل، وتنوي إنها ما عادتش تعمل كده تاني.